عني وكف محني والورد اللي خده محني حتى شفايفه بلون الحنة لون الفرح بلون الجنة حنة يا حنة كعبه محني حنة يا حنة وكفه محني وقول لا وقلك كحلو بيها كحلو بيها طعم حني وكيف حني حنا يا حنا كعب حني حنا يا حنا وكيف حني حنا يا حنا كعب حني حنا يا حنا كعب حني كعب حني وكيف حني والورد اللي فات حني حتى شفايفه بلون الحنة لون الفرح بلون الجنة حنا يا حنا